بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 13: من ترك المأمور لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا فهو معذور لا يزال شيء. هذا باب أمليتوه عليكم في أصول الفقه، ولكن أنا أمليتوه من من من من من إنشائي أنا، لكن هذه هي قاعدة: من ترك المأمور لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا فهو معذور لا يزال شيء. كما قلنا هتترك شيئا منهيا عنه لا إثم عليك ولا شيء عليك، هتترك شيئا مأمورا به فلا إثم عليك ولا بد أن تأتي به. نقرأ: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: من يسهر وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في سور عديدة. المصنف أتى بحديثين، حديث يدل على النصف الأول من القاعدة، وحديث يدل على النصف الثاني من القاعدة. النصف الأول من القاعدة يقول: من ترك المأمور لم تبرأ ذمته إلا بفعله. ها، الرسول أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء والصلاة. صاحب اللمعة كنا هذا الرجل الذي توضأ وأغسل قدمه وترك منها إيه؟ جزءا، مع أنه جاهلا أو ناسيا لم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة، بل قال له: أعدل إيه؟ الوضوء، لأنه ترك مأمورا. خلاص؟ أما من أكل أو شرب ناسيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ يتم إيه؟ فليتم إيه؟ صومه، فليتم إيه؟ صومه، مع أنه فطر يعني أفطر، ولكنه قال يتم صومه لأنه نفس لأنه ترك شيء إيه؟ منهيا إيه؟ عنه. نعم. هل يعني في الفرائض عنه في كل شيء، في كل شيء، في النوم مفرد. طيب، فروع هذه القاعدة: من صلى وهو محدث أو ترك ركنا ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة. ها، اسمعوا معايا، خليكم معايا، دي تدريبات. طبعا ايه تدريبات. صلى وهو محدث، هل هذا نسي امرا ام نسي نهيا؟ ها، قول انت. امرا، يبقى عليه الايه؟ الاعاده. طيب، من نسي النجاسه في بدنه او ثوبه او جهلها فلا اعاده عليه. ليه بقى؟ لانه منهي عنه. ها؟ لانه منهي عنه. لانه ايه؟ منهي عن صلاه الثوب. هو ها، قول. لا، هذا ليس منه، هذه أصلا خبث، يعني هو الخبث. هذا أنت عندما يقول لك صلاتك تكون بدون خبث، أنت لن تفعل شيء، يعني يكون على الثوب، على الثوب. عندما الأمر يقول لك لا يكون في خبث على إيه، يبقى إذا تمني عن إيه؟ على الخبث. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان في خبث أو في نجس في حذائه، وقال له جبريل أخبره عن هذا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه اثناء الصلاه، لم يكن له جبريل قاعد الايه؟ الصلاه. نعم. من ترك نيه الصوم ناسيا لم يصح صومه. هنا هذا ترك نيه الصوم، اما يكون الصوم الفرض لابد ان تبين النيه من ايه؟ من الليل، والصوم النفل تنوي في اي وقت. هذا صام فرض ولم يبين النيه، سيصح ام لا؟ لما؟ لا يفعل. ها، الى ان يعرف يفعل. ها، قول انت. ما اسمك انت؟ ابراهيم خليل سليمان. نعم، ابراهيم خليل سليمان. ابراهيم خليل سليمان. ها، ابراهيم خليل. فاتوشك، فاتوشك، قول يا ابراهيم. لانه لم ينوي. طب هو ما المشكله بين جهه؟ ما هو لم ينوي. ليه بقى يعيد صيام؟ ليه بقى يعيد صيام؟ هو لم ينوي، نعم، لكن ليه بقى يعيد صيام؟ هو صام من الفجر غير ال ها؟ لم ينوي عن ها بس قمر لم يصح الصوم، لأن النية واجبة. لأن النية واجبة، تبييت النية إيه؟ واجبة، وهو ترك إيه؟ أمر واجب، والنية فعل شرط. هو النية إتيان شيء، أن تنوي هذا عمل، أن تنوي هذا إيه؟ هذا عمل، عمل قلب. طيب، من فعل مسكرا ناسيا تأخر. من فعل مفطرا ناسيا او جاهلا صح صومه، لانه ايه؟ لانه نسي ايه؟ شيئا من هنا. من ترك شيئا من واجبات الحج جهلا او نسيانا فعليه ايه؟ دم. اما من ترك شيئا من محظورات الحج فلا شيء ايه؟ عليه، لان واجبات الحج او واجبات الحج لابد من الاتيان ايه؟ به. واما محظورات الحج هذا منهي ايه؟ عنه. فاذا نسي الواجب عليه دم، لابد ان لا تبرأ ذمته. ومن نسي المحظور فلا شيء عليه. طيب، في حد عنده سؤال في هذه القاعده؟ من ترك ايه؟ من طعم السؤال النسيئة. أكل أشرب النسيئة. في السيارة. لا شيء عنه.